ينفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. رحمهم الله انهم اذا ذكروا في الكتاب مسائل يريدون المسائل التي فيها خلاف، اما خلاف في المذهب او خلاف بين المذهب وخارج المذهب. اما ذكر الجهاد ما ذكر كيف تقتل القاتل وفي اي حاله، لان هذا شيء متفق عليه انما يذكر مسائل فيها خلاف. فمن هذه المسائل قال: ويجوز تزييد الكفار، جاز لك أن تباغتهم وهم نائمون ليلا. لما أورد هذه المسألة؟ لأن فيها نزاع، النزاع من جهتين: الأول أن يصح أن تهاجم الكفار قبل الدعوة، قبل أن تدعوهم للإسلام، هذا أمر. الأمر الثاني أن يصح تبيت الكفار وفيه نساء وأطفال، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الرجال عن قتل النساء والأطفال. أردنا هذا. فلما كان هناك يرد على هذه المسألة نوعان من الاعتراض أورده المصنف، أورده في كتبه، قال: يجوز تبيت الكفار ولو كان هناك بينهم أطفال ونساء، لأن المصلحة أو الضرورة تقتضي ذلك، العدل لا يمكن الوقاية بهم، ولا تأتيه بوضح النهار إلا استعدوا أي وسيلة يمكن فيها الانتصار عليهم. أن إذا كان جهادا في سبيل الله لك أن تفعله ولو ماتوا فيه أطفال ونساء، لأن قتل الأطفال والنساء في مثل هذا لم يكن قصدا، إنما جاء اعتراضا، ما كان قصدا. وإلا قصد المرأة لقتلها لا يجوز هذا في الجهاد، لأنها لا تقاتل، لا ما لو حملت سلاحا أو استولت العسكرية وذهبت لا تقتل، إذا كانت معزولة في ابتدائها وبيتها ما يجوز قتلها، كذلك لو كفار صغار ما يجوز قتلها، لكن إذا كانوا مع الكفار فليس هناك وسيلة إلا كذلك كالتجهيز جاز قتلها. إذا لو كان هناك اعتراض بأنه هذا خالف الحديث عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن قتل النساء والأطفال، قال أن هذا القتل لن يكون قصدا وإنما جاء عرضا بضرورة أو مصلحة. عرفنا هذا. والاعتراض الثاني أن يصح تجهيزهم قبل الدعوة. أولا، كل من ظننت أن الدعوة لن تبلغه لا يصح قتاله قبل إبلاغ الدعوة، فأبث بينهم أن هناك رسول أنزل الله رسولا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم جاء برسالة، ومن هذه الرسالة أن تفعل كذا وكذا وكذا، لا بد من إبلاغ الكافر بذلك، لا يصح إبلاغه قبل بلوغ الدعوة إليه. ثم وجدنا أن الصحابة قاتلوا الكفار ولم يبلغوهم هذا البلاغ، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث يقول: ادعهم الى الاسلام، فان اطاعوك اخبرهم كذا وكذا، فان ابوا اطلب منهم الجزيه، فانهم اطاعوك فاعلم ان الجزيه كذا مقدارها، فان ابوا فقابلهم. هكذا كان يبعث رسله صلى الله عليه وسلم بالدعوه. عرفنا هذا. فإذا بلغ علمنا أن هؤلاء الأقوام علموا أن في مسلمين وأن في رسالة وأن في دين، هذا لا شرط فيه، لأنهم علموا بأن هناك في رسالة وفي رسول. أما من لم يعلم فلا يجوز لك قتاله قبل إبلاغ الدعوة له. أما إبلاغ الدعوة ولو بلغته الرسالة من السنة أن تبلغه إياه. فكان ذهب جمع من جهاد وخارب المشركين من السنة إخبارهم أن هناك إسلام أدعوكم الإسلام وإلا قاتلناك. لكن هل يجب؟ قال نعم ماجد إن لم تبلغهم الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي أن رواه أبو هريرة رضي الله عنه صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من اليهود والنصارى الذي أرسلت به ثم لم يؤمن إلا كان من أهل النار. كل نصراني وكل يهود خصهم هؤلاء بالذكر من معهم كتاب يدخل فيه غيرهم من باب السبع. كل يهودي ونصراني علم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ثم لم يبحث ولم يسأل الا كان من اهل النار. معناه سمع سماع عن طريق الجرائد عن طريق المذياع عن طريق الاعلام عن طريق اي وسيله اخرى. إذا علم أن هناك دين وأن هذا الدين جاء به نبيه من محمد صلى الله عليه وسلم ثم لم يؤمن يقسم صلى الله عليه وسلم بأن هذا من أهل النار. علمنا؟ اقرأ. قال صلى الله عليه وسلم هم منهم. قال يا رسول الله كيف نبين فيهم اطفال ونساء؟ قال هم منهم. كلمه هم منهم يعني هؤلاء تبع لهم حكمهم حكمهم فيما يدري عليه. هذه المساله ترد في اصول الدين وتاتي بالفقه. الفقه ان حكمهم حكم المشركين. إذا فديناهم مع أبويهم فهم عبيد وهم أسرى. وإذا وجدوا مع آبائهم وضربنا الجزية عليهم فهم تبعوا آبائهم. فحكمهم في الدنيا حكم أبويهم. هذا معنى هم منه. إذا مات الصغير يرثه أبوه وإذا مات أبوه يرثه الصغير. هذا حكمه في الدنيا. أما حكمهم في الآخرة يقول صلى الله عليه وسلم كل مولود كل واحد يولد على الفطرة سواء كان أبوه مسلم أو يهودي أو نصاري أو مجوس أو ما إلى ذلك. كل ولد ما يولد على الفطرة. معنى الفطرة أي على المعرفة بأن هناك إله وأن هناك دين. لا يعرف هذه التفاصيل لكن يعرف أن فيه إله. كل مولود إذا جاء فهو على الفطرة يقر بأن هناك إله. إذا جاء العقل كبر يفهم أن هناك إله فهو على الفطرة. ثم هذه الفطرة من يحرفها؟ يحرفها أبواه إما يمخرانه أو يمجسانه أو يهملانه. إلا كل مولود يولد على الفطرة. يفهم منه أن هذا الولد الذي للكافر لو اشتبه أبناه من أصل دون أبويه يدخل له بالإسلام. فإذا مات وهو صغير صلى عليه رغم للآخر الصغير فلن يكون له أبوان. إما ماتوا لغير موجودين هذا الطفل الصغير فحكمه حكم المسلمين صلى عليه رغم هذا. وكذلك لو قتله إنسان فيه القود أو فيه الدين من ورد كافر ربنا هذا. من أين علمنا أنها قبلة أفار المشركين يكتب لهم بالإسلام؟ من قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فهو على الدين حتى يمجس أو ينصر أو يأتي من يحرفه. إنما حق الوالدين خصم صلى الله عليه وسلم الوالدين بالذكر لأنهما السبب الرئيسي في تحويله، وهما أكثر أسباب اتصال ومباشرة في تحويل الطفل. وما قد يحوله المجتمع، قد يحوله المدرسة، قد يحوله كذا. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يولد على الفطرة، فذلك إذا مات أبواه وهو عند المشركين، أبوهم كان أهل ذمة ومعهم أولاده، ثم مات ولد ولم يوجد أحد يقبله فيأخذه المسلمون فيحصل له في الإسلام، لكن إذا كان له أقوال الأعمى أولى به وهم أولى به أولى به. من أين هذا الذي ورد أخذناه من قوله صلى الله عليه وسلم يولد على الفطرة؟ وهذا الحديث يوم أخبر صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة، قالوا يا رسول الله فما بال أولاد المشركين؟ قال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني هؤلاء الأطفال يوم القيامة الله عز وجل يمتحنهم فيعلم من يستجيب من لا يستجيب. هذا الحديث لا يخالف الحديث الآخر الصحيح الذي ورد أن الملك إذا وجدت النطفة في رحم المرأة ومر عليها الأطوار 40 يوم 40 يوم 40 يوم، ثم يؤمر بنفخ الروح فيه، ثم يكتب رزقه وأجله، ثم يكتب الشقي أو سعيد، يعني كافر ولا مسلم. هذا الملك يكتبه متى؟ يكتبه بعد نفخ الروح، واضح؟ ما هو قبل نفخ الروح. وهذه الكتابة بمعنى العلم، هذه الكتابة بمعنى العلم. الطفل يولد هو على الفطرة، لكن الله يعلم نهاية أمره، لا يخالف ذاك المكتوب. الله يعلم نهاية أمره لا يخالف ذاك المخلوق. علمنا هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين. فالذي يعمله الله أعلم. يوم القيامة يمتحنون، كما يكون من لم تبلغه الدعوة، وكان الصم الأعمى الذي لا يسمع شيء، والمجنون الذي ولد مجنونا. كل هذا يوم القيامة يقول المجنون يا رب ما كنت أعلم، ويقول الأصم ما كنت أسمع، ويقول الصغير ما بلغتني الدعوة. الله عز وجل يبعث لهم امتحان، يقول ادخلوا النار. جاء في الحديث أن الله الكريم يقول ادخلوا النار، فمن أطاعه فهو من المسلمين، ومن لم يطع يفتح عليه بيحفظ النار فيخلص فيها والعياذ بالله. لكن الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اعلم بما كانوا عاملين، الله اعلم بما كان عاملين. واطفال المسلمين، اطفال المسلمين عموما يفتح لهم بالجنه، لكن ما يفتح على فرد يعلم ان هذا بالجنه. لا يقال ان هذا طفل صغير ولد وما عمل معصيه، ما يقال ذلك، ما ندري ما الذي يعمله يوم القيامة. هذه حالة حتى هؤلاء يختبرون، لكن عموما يختم له بالإسلام. الناس الموجودين حاليا ما تختم على واحد من الجنة، ما ندري، لكن نقول المسلمين من شهد بالله بالوحدانية وبالنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة هو من أهل الجنة. لكن لا تحكم على شخص زعيم لأنه من أهل الجنة. عرفنا هذا. ولذا لما مات صغير طفل من طفل الأنصار وقالت عائشة طوبى له قصور من عصافير الجنة، قال يا عائشة أو غير ذلك، أقول هذا ما ندري، لا يعلم ما هي القاتلة. حتى أطفال المسلمين عموما يشهد لهم بالجنة، لكن لا يقال فلان كذا أنهم من أهل الجنة، لا ندري. فالبالغين عرفنا هذا. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم هم منهم، يعني في أحكام الدنيا، هم منهم على إيه؟ أحكام الدنيا، يجب عليهم الأسر، ويجب عليهم القتل، والمفرس به مقتلون. فإذا وجدنا لا مناصر يوقين هذا المحارب إلا بقتل هذا، كل يقتل. لكن قبل لا يجوز حكم الأطفال ولا النساء. اقرأ مرة ثانية الشرح. معنى تبيتهم كبسهم ليلا. كلمة كبس رفيع تستعمل بالمبالغة، لا زال عند العامة هي رفيعة. كبسوا عليهم اي هاجموهم على ضغط على غيره. قال كبسهم ليلا وقصدهم وهم غارون، جمع غار من غار عن الغابة. قبض فلان على غره اي على ضده على غفلة. قال هم غارون اي على غفلة لم يكونوا على استعداد. نعم. وظاهره ظاهر قول المصنف رحمه الله ويجوز تبييته ليلا. تبييتهم ليلا ان تبييتهم ليلا يقتضي قتل صغار الرقباء ونساء. هل هذا يجوز؟ نعم. وعمل المسلم عليه رجرة المنجنيق. المنجنيق ولا المنجنيق آلة، آلة يوضع فيها سجارة كبار وتهز ثم تطلق ويخذ فيها العدو إذا كان مكان بعيد وتعتقي حديد أو سجارة. هذا المنجنيق إذا رمي به في الغالب يصيب أطفالا ونساء، يصيب في هدفه ورميه أطفالا ونساء. فلما كان رميه يقتل به غالبا قال صلى أورده المصنف رحمه الله في هذه المسألة. فيقول القائل لم ذكر المنجنيق؟ قال أن ماذا تقوله بالسيف الذي رم؟ قال إنما ذكر مسألة فيها خلاف، أن رمي العدو بالمنجنيق، المنجنيق مو كالسهم، السهم يسدده على شخص، لكن هذا حي كبير ترميه فلا تدري من يصيب، قد يصيب طفل قد يصيب امرأة، هل يجوز رمي به ولا ما يجوز؟ هل يجوز رمي به؟ لما أورده؟ لأنها آلة يرمى بها فقد يصادف ذاك الرمي طفل وقد يصادف امرأة، فلا بأس برمي بالمنجنيق ولو قتل ولو كان المقتول طفلا أو امرأة. هذا سبب قران هذه المسألة من كتاب. عرفنا هذا؟ ثم استدل بفعله صلى الله عليه وسلم في الطائف، أنه في الطائف صلى الله عليه وسلم نصب عليه المنجنيق بعد ما انتهى من غزوة حنين صلى الله عليه وسلم. ساعد فحاصر على الطائف وظل فترة طويلة، ثم لم يأذن الله له بفتح هذا عاد، فكان في أثناء الحصار معهم المنجنيق. نعم. ظاهره مع الحاجة علني. ظاهر نص المصنف أنه يجوز للمجاهدين نصب المنجنيق سواء احتاجوا إليه أو لم يحتاجوا إليه. احتاجوا إليه إذا كان العدو ذو بأس والذي مكان عالي ولا لا تصب إليه، وإن كان لا يحتاج إليه مقصود أنت قادر عليه بدونه، فقال جاز لك أن تنصبه مع الحاجة أو لا تسمع الحاجة. ظاهر كلام المصنف. نعم. فقط أقل فيها عنه كذا الشابلة، فإذا يجوز لك أن تقطع المياه عنه وكذا تقطع السابلة. السابلة يعني أهل البيرة الذين يحملون الطعام، يحملون كذا والتجار وغيرهم من يمر عليهم، فالحصارة تسمى حصارة، لك أن تحاصرهم وتقطع عنهم من يدخل عنهم ومن يخرج منه، وتقطع عنهم المياه إذا كانت تذهب إليه. لما أورد هذه المسألة؟ لأن ذلك قطع المياه يتسبب في إيه؟ لقطع أطفال النساء، وأن لا بأس أن تفعل ذلك. وقطع السابلة كذلك يتسبب في جياع ناس أطفال وصغار، قال لا بأس من ذلك. نعم. حجم الحصون، حصون قد يكون منقص منه حقوقها على من فيه، وقد يكون هذا القصر. فإن كان قصر الحصون هي عبارة عن قلاع كبيرة جدا يكون فيها ناس، هذا الخلق قد يكون من عائلة أو فيها عوائل أو فيها أمة من الأمة، قد يكون القصد منه أنك تعزمه على من فيه فيه أطفال ونساء، قد يكون قصد ذلك، لأنه قد يكون الحكم خالق، لأن الحكم غالبا غير المدن، الحكم يعملونها الأقوام يعني في مقدمات المدن، لأنها تكون كالطلايع يجمع إليها ناس والقلوب، من جاء عدو لم يجي عدو، وقد يكون الحكم عبارة عن أماكن مساكن لناس، لكن يراها أن تكون حكما يسكن فيها، فإذا كانت خالية من الناس تهدم لما تندم، قال تهدم لو كانت خالية من الناس، إذا كانت خالية من الناس لما قال تهدم؟ لما ذكرها في هنا؟ لما أوردها في الكتاب؟ لأن العانق فيه إتلاف مال، وهذا الحكم قد يعود للمسلمين، فلما تتركه؟ الله عز وجل لا يحب الفساد، عرفنا هذا؟ فأورد هذه المسألة لأنه قد يعترض المعترض فيقول كيف تهدم الحكم وهي أموال منتفعة وفيها تخريب للأموال، فقال لا، لأن في هدمها قد عظمهم وتوهينهم، العدو إذا علم أنك تخرب مراتبه وتخرب بيوته وتخرب كذا يخشى ويضعف، يعلم أن مصيرها قد يكون كذا، فكل ما فيه إغاظة لك أن تفعله، كل ما فيه غيظ لك أن تفعله. نعم تقرأ. قال في أراد أن يقول في غير المبدع في كتب أخرى للمجاهدين أن يهدموا عامرا، كلمة العامر أو يعني أعم من كلمة حسن، قد يكون العامر دار قد يكون حائط قد يكون كذا، نعم الحاط عن البستان قد يكون حديقة، نعم المجاهدين إذا علموا أن هذا النهر العذب غير من العدو يستقون منه أن يسمموا ويسمم حجاناتهم، قال إمام أحمد ما عدوا أن يشربوا منه أطفال ونساء، إيما إذا كان بين الكفار المسلمين هذا لا يجوز، إيما إذا قاتل جماعة كفارا وبين الكفار المسلمين من صبعبين أو قلة أو كذا فلا يصح عمل مثل هذا، لأنهم يبغي لا تطلب المسلمين ونساء وصغال أحدا عليهم كثيرا أن أحد السيارة ولا يجوز إسراف نهر ولا تطلب لقوم عامة العلماء، لو وجدنا لهم نهر هل يصح تحريقهم؟ إن كان فيه إغاظتهم لكن لا تحصل، لو كان له عسل لك أن تأخذ عسل، لكن إحراق النحل لا يجوز، إحراق النحل لا يجوز بغير الحرب، أصل الإحراق بالنار لا يجوز عموما، الإحراق بالنار لا يجوز للحيوان بأي حال من الأحوال، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار، إذا وجدت جملة ما تحطها بالنار، وإذا وجدت عقرة ما تضعها في النار، وإذا وجدت حيوان مؤذي ما تضعه في النار، لا تقاتل هذا هذا تقتله المؤذي تقتله الغير بغير النار، وإذا وجدت سمكة وضعتها في النار ولا جراد أردت أن تكفيها في النار عرفنا هذا الإيراد، النار هنا ليس النار هنا تتدفئ بالنسبة لأن السمك ما يذبح، يذبح السمك الجراد يذبح ما يذبح النار، فإذا وضعته في ماء مغلي أو وضعت السمك في النار ليس القصد منه قتلها وإماتتها، إنما القصد منه أقلها. فهي كالنحر والذبح بالنسبة للحيوان المأكول، أما القصد بالتعذيب فلا يجوز، لا يجوز قتل الحيوان إلا ما صح. فهمنا هذا؟ فلا يجوز إحراق نحر ما كان العدو عند النحر، ولا يجوز كذلك تغرق بالموية عشان تموت. Thank you. إن كان الثاني إيش هو الثاني؟ يعني في غير حالة حرب لم يكونوا مستبدين، هل يصح أن تؤذي الحيوانات لأجل أن تبرق لا تنطلق؟ قال هذا لا يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيوان صبرا. إيش معنى قتله صبرا؟ يعني لا تحبسه. بعض الناس والعياذ بالله يطلقون الحيوان في مكان ما يتعلمون عليه الضرب، الرمل والسهام والبنادق، من يصيب هذا العصف؟ من يصيب بقرة هذا الحمار او كذا؟ مخطه صبرا، يحبسه في مكان ثم يرمونه حتى يموت. صاحب الكتاب هذا في كتابه الآخر ذات إذا كان هذا الحيوان مما يستعين به الكفار لك أن تعرضه كالخيل مثلا والجغال والحمير إذا كان يحملون عليها والإبل إذا كان يحملون عليها العتاد لك أن تعرضها، كذلك السيارات تستطيع حفظ السيارات. قال النهي قد يكون من باب الحيوان، من باب قتل الحيوان صبرا، فإذا كان القتل منه إتلاف المال فيدخل فيه جميع المطلوبات التي يستفيد منها المسلمين، تعطيلها إذا كان ليس لهم فيها منفعة تعطيلها لا معنى لها، فإذا كان فيها منفعة لهم وعلم المسلمون بالنصر إن شاء الله فلا يتركون هذه الآلاف. فقام أولى لا إلا إذا كانت تستخدم في الحرب. أثناء الحرب، والحرب قائمة، وجدنا غنم وخيول ونعم وسقناها سياقها لأجل إيصالها للمسلمين، أو أنها وصلت للمسلمين أرادوا سوقها معهم وعلموا أن هذا يشق ما يستطيع سوقها معهم، لأن الغنم قد تكون قد أخذوا غنما كثيرة والمسلمون كفرهم الله وأرادوا القبول، وين وجه هذه الغنم؟ سوقها ضعيفة ومقدمته ثم خيالها ومعهم سيارات ومعهم كذا ومعهم دمان، لو تركوا هذه الأغنام استفاد بها العدو، ولو أخذوها معهم ما استطاعوا يحملونها، فهل يعرفوها ولا ما يعرفوها؟ علمنا هذا لذلك أوردها المصنف رحمه الله. قال أما الخيل فتعرق، لأن الخيل لا يجوز بيعها للمشركين الكفار المحاربين، كما لا يجوز بيعهم السلاح، إذا كان لا يجوز بيعها لهم من باب أولى أن لا تتركها لهم كذلك، لا تتركها لهم، إذا لم تستطع تسوقها تسوقها معك فعرضها حتى لا يستفيدون منها، فإن هذا أو بقر أو ثمن عقر فإن لم يكن ضد ذلك ويباح بغير الله، لأن الحاجة تستفيد مال المحصول فغيره أولى، وإن لم يكن ضد ذلك يعني إن لم يكن ضرورا من ذلك، لما قال إن لم يكن ضرورا ومال الحرب جائز؟ ليه ضرورة الضرورة؟ أراد أن يقول ما أخذ من الجهاد أثناء الحرب من الكفار ويعتبر غنيمة، والغنيمة حق لجميع المجاهدين من نفس الناس، واضح هذا؟ إذا أخذ الإنسان غنم ووجد كذا وهي من الغنائم. وهي فتنة اثنين ثلاثة وجد غنم لأن نأكلها نسيها أن أكلها. وهذا من حق الجائعين جميعا. إذا قال إذا كان جائعين لا بأس. إذا قال جائعين لا أجيب لهم ذلك. عرفنا هذا؟ نعم. عاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في اسم ايام قام المسلمون حرقوا بعض النخل وقطعوه وتركوا بعض. فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم فنهى الناس عن قطع شجر ثم تقطعه وتقطعه، فأنزل الله عز وجل في ذلك ما قطعتم من لينة أو تركتموها، أنتم أيها الذين قطعتم هذا النخل أو حرقتموه، وأنتم الذين لم تريدوا قطعه لأنه فيه إتلاف مال، كلاكما على صواب فبإذن الله فإن الله أذن بذلك. فأقر الذين انتهوا من على الصحابة ما رد لم يفعل، وبعض الصحابة فعل. الله عز وجل بين أن ذلك مأذون به، من تركه فهو بإذن من الله سبحانه وتعالى، ومن حرقه فبإذن من الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء الإنسان عندك العدو أو صير عدو ونعلم أن هذا يريد أن يبدأ القتال فحس من عضب من يؤمنه له أن يفعل ذلك. لين يعني لون، واللون تقولون أن غير البن والعجوة يسمى لون، فأيما نخل يحمل ثمر من غير هذين النوعين يسمى لون. ما يجوز قطعه إن لم يضر بالمسلمين، إن كان هراب يقول إن كان هذا في ضرر المسلمين كيف يكون في ضرر؟ وجدوا أن النخل أو الشجر يحتوي تحته أو وراءه أو فوقه المسلمون ويجعلونه كبير، إذا قطعناه كسب المسلمون، فهذا إزالته فيه ضرر المسلمين. فقد إن كان حرقه وقلعه وتحريقه لا ضرر فيه المسلمين، فالرواية الأولى جواز فعل ذلك. جواز والأخرى لا يجوز لحديث أبي بكر وغيره. أبو بكر رضي الله عنه كان إذا أرسل قواده الجيود أمر أمراء لا تحرقوا شجرا ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا ولا كذا، فمنه نهاهم عن حرق الشجر وقطعه، إن في إسلام أنواع. فيما إذا كان الكفار العدو على جهة أخرى حولهم مسلمون أو جروح مسلمين، إذا قطع شجر قطعهم الشجر الآخر هذا لا يجوز. علمنا هذا إذا كان المجاهدين قطعوا أشجار الكفرة أو عملوا شيء في أنهارهم وقاموا هم يستطيعون أن يعملوا بالمثل فلا يجوز أن نفعل ذلك، لأن فيه إيذاء للمسلمين دون نفع يعود عليه. ولذا قلنا الجماعة اللي يقوم يسوي التحاريين يقوم يرمي بقنبلة في نفسه كذا بين الناس العدو فيموت فيها من يموت، يقوم الكافر ينتقل فينتقل من المسلمين الذين بين أظهرهم أو في غيرهم، إذا كانوا أقل هذا ما يصح. هذا لا يجوز قطعا، المسلمون حرموا قطع الشجر إذا كان فيه تجريم ميثاق لقطع شجر المسلمين، من ذا قول إذا كان ينتقل أضعاف ذلك هذا لا يصح ولا يجوز إسلام جهازه. نعم. إلا أن لا يقدر عليهم إلا به، فالنسل يمرضه بالسوء ويمنعه بالفتاة ويستثمر أخرى لا يجوز قطع الشجر إلا إذا علمت أن وجود الشجر يحتمي به كافر أو إقالة أو كبرة أو ما إلى ذلك ثبت أن قطعه. نعم هذا لا يجوز. وكان في الوجه والشرق أو مشاهد بلا أو يحتاج إلى فصل لكونها طريقة أو يمثل من كتاب أو كسر الشرق أو تكرار دون الكريم أو رأوا أن في الشجر قطعه فوائد لهم يعبد به الطرق يمثل به السقوط أو يمثلون به نار وما إلى ذلك فلزام أن يفعلوا ذلك هذه الحاجة. أو تكرار منجنيق من منجنيق آلة قد يكون فيها عجل قد يكسرونها بشيء من الخشب لا يقع عليها نبل ولا يقع عليها حجارة. أو يكون يفعلونه بنا ونفعل به. أو يكون إذا فعلناه ونحن به فعلوا بنا مثل ذلك ولا يقع. لأن هذا في تدريب للكافر. هذا يكون يرمي قنبلة ويحرس. يعمد العدو إلى هجم 10 منازل المسلمين. يطلعون ويؤذون غيره. هذا لا يقع. لن يكون فيه نصر من الله ومن أبي له. أو يكون يفعلونه بنا فنفعله بهم قال أحمد لأنهم يكافئون على فعلهم وهذا مما لا خلاف فيه ذكره ابن جزي والشافعي. وكذلك خطر ابن نافع فتح المال من رزق أي فيه روايتان إحداهما كتب فيه الوزير عشان قطع المكافأة وإقامة كلمة الحق فإن كان ذلك وسيلة لو جئت إلى سجن من السجود وعلمت أنك لو فتحت هذا السد عن العدو أغرقها يفعل لما يفعل. قال فيه روايتان مثل روايتان لأن الإغراق أو التعريض يقتضي أنه سيموت فيه من لا يقاتل كامرأة وطفل فلا يصح أن تبقى عليهم هذه السجود جهلت فيها هناك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وأما الرمي بالنار فكذلك لكن لو علم أنه لا يتمكن من هزيمته والانتصار عليهم أو كف شر الله بذلك فله أن يفعل ذلك نقف على هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.